وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر رضي الله عنه: لا أرى ما رأى يا رسول الله، هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله؟ وتمكن عليا من عكيل، وتمكن فلانا من فلان، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا مودة للمشركين. القصة بكمالها. وقوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي من اتصف بأنه لا يواد من حد الله ورسوله ولو كانوا أباه أو أخاه، فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان، أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. قال السدي: كتب في قلوبهم الإيمان، أي جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس: وأيدهم بروح منه، أي قواهم. وقوله تعالى: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. وفي قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. وقوله تعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هؤلاء حزب الله، أي عباد الله وأهل كرامته. وقوله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون، تنويهم بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة، في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان. ثم قال: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل الصلوات التي تصلى في المسجد وفي البيت لها أجر واحد بالنسبة للفرائض والنوافل؟ الصلاة التي تصلى في المسجد أو في البيت بالنسبة للرجال الفريضة يجب أن يؤدوها في المسجد جماعة مع المسلمين، ولا يجوز أن يصلي الرجل في بيته إلا لعذر، لمرض ونحوه، وإذا كان من عادته أنه يحافظ على الجماعة فمرض فما استطاع، فالله جل وعلا يكتب له ما كان يعمله في حال صحته. وأما النافلة فصلاة الرجل في بيته أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجعل المرء لبيته من صلاته جزءا، الذي هو النفل. وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل لها في الفرض والنافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني صلاة المرأة في بيتها خير لها. يقول: المقيم في مكة هل عليه هدي أو لا في الحج؟ المقيم في مكة الساكن فيها إذا حج متمتعا، يعني أتى بعمرة في أشهر الحج، أو قارنا قرن بين الحج والعمرة فليس عليه هدي. والمفرد سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم ليس عليه هدي، الهدي هدي التمتع والقران للقادم إلى مكة، وأما المقيم فيها فهو لو تمتع أو قرن بين الحج والعمرة فلا هدي عليه. ويقول المقيم هل يسعى طواف الإفاضة؟ المقيم بمكة عليه طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، وعليه السعي الذي هو ركن الحج. والمقيم بمكة يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، وطواف النسك هو طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وطواف الإفاضة للحاج، فلا يصح السعي إلا بعد واحد من هذه الأطوفة الثلاثة. والمقيم بمكة ليس لا يصح منه طواف القدوم لأنه مقيم، فمتى يأتي بطواف النسك هو طواف الإفاضة، فيلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. أما القادم إلى مكة مفرد بالحج فهو يسعى بعد طواف القدوم إن شاء أو بعد طواف الإفاضة إن شاء. القارن والمفرد يسعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، والمتمتع بالعمرة إلى الحج يسعى مع طواف العمرة ويسعى بعد طواف الإفاضة للحج، والمقيم بمكة يسعى بعد طواف الإفاضة ولا يصح منه السعي قبل التعريف قبل الذهاب إلى عرفة. ويقول قوله يخرج الناس من المساجد فلا يمشي القهقرى، ما معنى القهقرى؟ قال العلماء من ودع الكعبة فلا يمشي القهقرى. إيش معنى القهقرى؟ يعني يمشي على خلفه، هذا بدعة، وإنما يودع يطوف طواف الوداع ويخرج متجه إلى الباب الذي يريد الخروج منه. بعض الناس جهلا يمشي القهقرى، يقول ما أجعل الكعبة خلفي وأنا ودعت، وهذا خلاف السنة، فمشيه القهقرى هذا يعتبر بدعة، لأنه تقرب إلى الله بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى يمشي القهقرى يعني يمشي على خلفه ويجعل الكعبة أمامه حتى يخرج مع الباب، وهذا خلاف السنة، بل إذا طاف يخرج متوجه إلى الباب الذي يريد الخروج منه. يقول إن شاء الله أنتهي من صيام الستة من شوال، هل يجوز صيام الخميس غدا من النوافل؟ صيام الاثنين والخميس سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتحرى صيام الاثنين والخميس، ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أوحي إلي فيه. فصيام الاثنين والخميس سنة، ويصوم المرء الاثنين والخميس ويصوم الست من شوال، ويصوم الست من شوال موزعة على الخميس أو على الاثنين، فلا منافات، ولا يقال له إذا صمت الست من شوال لا تصم الاثنين والخميس، وإنما يصوم الست من شوال، فإن صام الخميس والاثنين فحسن، أو صام بعضها فحسن، أو أكثر الصيام غير الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، يعني يتابع الصيام، وكان يفطر عليه الصلاة والسلام أحيانا وحتى يقال لا يصوم، فكان يتابع الصيام أحيانا وأحيانا يتابع الفطر، وأحيانا يتحرى صيام الاثنين والخميس، وأحيانا يتحرى صيام أيام البيض، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر في أيام البيض لا حضرا ولا سفرا، فكان يحرص على صيام أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ثلاثة أيام. يقول: كنت أطوف تطوعا وفي الشوط الرابع فأذن العصر، هل أستمر في الطواف أم أقطع الطواف لأصلي سنة العصر؟ ثم إن انتهيت من الطواف مع إقامة الصلاة فهل بعد صلاة العصر أصلي ركعتين سنة الطواف؟ الأفضل إذا كان الإنسان في عبادة فلا يقطعها حتى يتمها، لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. فأنت بدأت بالطواف متى ما بدأت به ثم أذن العصر فلا تقطع طوافك، لا تقطعه ولا تتوقف حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فادخل مع الإمام، فإن كان قد بقي عليك من الطواف شيء بعد الصلاة فأكمله. ثم إن المرأة إذا أتم طوافه ودخل في صلاة ما تكفيه عن سنة الطواف، إذا أتم طوافه مثلا ثم أقيمت الصلاة فيكفيه هذا عن سنة الطواف، إذا أتم طوافه وحان وقت الراتبة لصلاة الفجر أو الراتبة لصلاة الظهر دخلت سنة الطواف تبعا لها. ويقول: هل يجوز لرجل أجنبي عن المرأة أن يعالجها بالقرآن الكريم؟ نعم، بالنسبة للمعالجة في القرآن، يعالج الرجل الرجل ويعالج الرجل المرأة، وينفخ عليها نفخ نفث ولا يمسها، لأنه لا يلزم من القراءة على المريض أن يمسه القارئ، فخطأ أن يمس القارئ المرأة، لأن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يمسها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له عليه الصلاة والسلام، وإنما القارئ والراقي يقرأ وينفث ينفخ نفث، يعني نفخ مع قليل من الريق، ولا يلزم أن يمس، وإذا مس الرجل فلا بأس عليه، لكن لا يجوز له أن يمس المرأة التي يقرأ عليها، بخلاف الطبيب المعالج، فالطبيب المعالج يختلف عن القارئ الراقي، القارئ الراقي مقصود منه أن يقرأ وينفث ولا يلزم أن يمس، بخلاف المعالج الطبيب فقد يحتاج إلى المس ليرى مثلا جسم المريض أو المريضة، فعند الحاجة إلى ذلك لا بأس به. والمرأة ينبغي أن لا تعالج إلا عند امرأة مسلمة، فإن لم تجد فتعالج عند امرأة كافرة، فإن لم تجد فتعالج عند رجل مسلم، فإن لم تجد فتعالج عند الرجل الكافر، لأن الحاجة بحسب المتيسر والممكن. ولا يجوز أن تخلو المرأة بالرجل المعالج حتى وإن كان طبيبا، لا بد أن يكون معها شخص، إما امرأة مثلها أو معها أحد من أهلها. ولا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول: هل ثلاث آيات عند العقد تقرأ أول أم بعد الإيجاب والقبول؟ تستحب قراءة الآيات بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن خطبة النكاح قبل الإيجاب والقبول. يقول: رجل وقع على زوجته وهو صائم أيام الست من شوال، ما حكمه؟ إذا كان في حال صيام الست من شوال وهي كذلك فلا بأس عليه، يجوز له ذلك ولا إثم. أما إذا كانت المرأة في حال قضاء رمضان فلا يجوز له أن يجامعها وهي في حال قضاء رمضان، لأن قضاء رمضان واجب، وهذا واجب موسع، فإذا دخل فيه المرء لزم أن يتمه. فمثلا صائم نفل له أن يفطر متى شاء، صائم في نهار رمضان يجب عليه إتمامه ويحرم عليه قطعه، فإن جامع فيه أثم ويحرم عليه ذلك، وعليه التوبة والقضاء والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فإن كان في قضاء رمضان فيحرم عليه ذلك ويأثم ولا يلزم فيه الكفارة، وإن كان نفلا فلا إثم عليه في هذا، لأن قضاء رمضان وإن كان وقته موسع فإذا بدأ فيه الإنسان دخل في صيام هذا اليوم فيجب عليه إتمامه، لأن الفرض قد يكون وقته موسع، فإذا دخل فيه حرم عليه قطعه. فمثلا وقت صلاة الظهر من دخول وقت صلاة الظهر إلى وقت العصر، كل هذا وقت لصلاة الظهر، إذا ابتدأ بصلاة الظهر يحرم عليه قطعها. قضاء رمضان من ثاني يوم من شوال إلى آخر شعبان من السنة القادمة، كل هذا وقت للقضاء ووقت موسع ولا يأثم بالتأخير. لكن إذا صام يوما من الأيام عن قضاء رمضان فيحرم عليه حينئذ الفطر، فإن أفطر أثم وعليه قضاء هذا اليوم، فإن أفطر بجماع فكذلك يأثم وعليه قضاء هذا اليوم وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لحرمة شهر رمضان، وأما قضاء رمضان فلا كفارة في الجماع فيه، وإنما فيه قضاء ذلك اليوم. يقول: رجل يصلي بالناس إماما ويقنت بهم يوميا في صلاة الفجر، وعندما سألوه قال لهم أن أحد الأئمة أوجب القنوت يوميا في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وكان آخر الأمرين منه ترك القنوت، فلا يجوز للمرء أن يستمر في القنوت في صلاة الفجر ولا في غير الفجر إلا عند النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت في الفجر وفي غيره، ولا يجوز للإمام أن يستمر بالقنوت في صلاة الفجر، فقد كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت. يقول: في ثاني أيام صيام الست من شوال تعرضت لي زوجتي وأنا صائم فواقعتها، فهل علي إثم علما أني كنت أنوي صيام الستة أيام متتالية؟ وهل كان يجب علي إكمال صيام ذلك اليوم لأني أكلت وشربت بعد الجماع؟ لا إثم في جماع الرجل لزوجته إذا كان صائما الست ويفطر هذا اليوم ولا يستمر في صيامه لأنه أفطر، ولا يأثم بهذا ما لم تكن هي صائمة فرض قضاء رمضان، فيحرم عليه ذلك، يحرم عليه أن يأتيها وهي صائمة قضاء رمضان، أما إذا كان هو صائم الست وهي صائمة الست فلا بأس عليهما في هذا ولا يلزمهما شيء، لا كفارة ولا غيرها. يقول: هل يجب الغسل من الجنابة لمن باشر زوجته من دون إيلاج ولا إنزال، وإنما تحركت شهوته وأحس بانتقال المني إلى عروق خصيتيه؟ مباشرة الزوجة أو الاستمتاع بما دون الإيلاج والجماع فلا يجب به الغسل، وإنما إذا أحس بانتقال المني فيغتسل، بحساسه بانتقال المني يغتسل، وأما مجرد الاستمتاع بدون انتقال المني وبدون إيلاج فلا يغتسل، ويجب الغسل مع الإيلاج حتى وإن لم يحصل إنزال، فالإيلاج موجب للغسل، وكذا لو أنزل بدون إيلاج فيجب عليه الغسل كذلك. يقول: أتيت بعمرة وأنا من خارج مكة في أشهر الحج ورجعت وأريد الحج، فهل أكون متمتعا في ذلك أفتونا، وأريد الحج مفردا فهل أكون متمتعا في ذلك؟ إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج وبقيت بمكة إلى الحج فتكون متمتع، وأما إذا عدت إلى بلدك ثم جئت بعمرة في جئت بالحج مفردا فليس متمتع ولا يلزمك هدي في هذه الحال. يقول أن أبي اشترى بيتا ودفع ثمنه أخذه قرضا من بنك ربوي، فهل يجوز هذا الشراء؟ شراء البيت لا بأس به، لكن الاقتراض من البنك الربوي بفائدة محرم ولا يجوز، والمرابي محارب لله ورسوله. وإذا أعطي قرضا بدون فائدة فلا بأس بهذا، أو اشترى البيت بثمن مؤجل يدفع كل شهر كذا أو كل سنة كذا فلا بأس، لكن يشتري البيت نقدا ثم يأخذ هذا المال من بنك ربوي يضيف إليه فائدة ربوية، يأخذ منه 100,000 مثلا ويسجل عليه 105 أو 107 أو 110 كفائدة، هذا محرم، ويجب على المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا من هذا الفعل، وإذا تاب تاب الله عليه. يقول: هل يبطل الوضوء بلمس الذكر من فوق الملابس؟ من وراء الحائل لا يؤثر ولا ينقض الوضوء، وإذا مسه مباشرة بدون حائل انتقض وضوءه. يقول: تاجر يخزن الحبوب كلما يرتفع سعرها ثم يبيعها، هل هذا حلال أم حرام؟ إذا كان يشتري البضاعة أيا كانت في وقت توفرها في الأسواق ثم يحفظها، فإذا قلت من الأسواق أخرج ما عنده فهذا لا بأس به، أما إذا كان يشتريها والناس في أمس الحاجة إليها ويخزنها ويغيبها عن الناس حتى يغلى السعر ثم يخرجها، هذا لا يجوز له، هذا المحتكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المحتكر ملعون والجالب مرزوق. يقول: قلتم في الدرس الماضي بنت ابن الابن تأخذ السدس مع بنت الابن، فكيف هذه؟ نعم، إذا كانت البنت بنت الابن آخذها للنصف، بنت ابن تأخذ النصف، ويوجد معها بنت ابن ابن يعني أنزل منها درجة، فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، يعني البنت الأولى حقها النصف لأنها أعلى، والبنت النازلة بنت الابن النازل تأخذ السدس تكملة الثلثين. يقول: رجل قبل زوجته وهو متوضئ وهل تنقض الوضوء؟ القبلة تنقض الوضوء لأنه مس لزوجته بشهوة، فينتقض وضوءه بهذا، لأن هذا مظنة لانتقاض الوضوء، فلذا يجب عليه أن يتوضأ. يقول: هل يجوز دفن امرأة مع رجل في قبر واحد؟ إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز دفن رجلين في قبر واحد.